بفكرك ان احنا هيكون لينا السنة دي ثلاث اصدارات في معرض الكتاب. الاصدار الاولاني هو نادر فودة المذنبون بالعامية، والاصدار الثاني هي نفسها ولكن باللغة العربية الفصحى للي حابب ده، وكمان خبايا جزء جديد تماما الجزء الثالث. طيب لو عايز تحصل عليها ومعها هدايا، أيوة ده هيكون بقى من الحجز قبل معرض الكتاب على الرقم اللي هقوله ليكو دلوقتي، 010-267-44-675 010-267-44-675. طب أقوله مرة كمان، 010-267-44-675. ابعتوا لهم دلوقتي، ابعتوا للرقم ده حالا على واتساب، وهو هيعرفك كل تفاصيل حجز نادر فودة المذنبون ونادر فودة المذنبون بالفصحى أو خبايا. ده غير ان الرقم ده هيكون معاه هدية نوتبوك وبوستر هدية، فالحق حالا قبل نفاذ الكمية. تجارب حقيقية ولسه مكملين، ومعاكم أحمد يونس. مساء الخير، اهلا وسهلا، وحشتونا جدا علشان نتكلم عن حاجات احنا مرينا بيها. كل التحية وكل التقدير لكل اللي بيحبوا يتابعونا. من فضلك وانت بتتابع ضل من النور شويتين، استمتع بمشروب مفضل كده وانت بتتفرج او بتسمع، وكمان لو بتسمع عن طريق سماعتين هيدفونز الموضوع هيكون ممتع اكتر بكتير. احنا بنيجي دايما علشان نحكي عن تجارب حقيقية، ودايما في تجارب حقيقية احنا بنقول العهدة على الراوي. يلا انشروا الحلقة والفيديو بكل الطرق اللي تقدروا عليها علشان ده بيشرفني جدا. طيب حاجة كمان، احنا نزلنا بوست على صفحتي، صفحة احمد يونس، صفحة الرسمية عليها علامة التوثيق، وهتلاقي فيها 2,900,000، ان شاء الله توصل 3,000,000 عن قريب يعني. وقلنا اللي مر بتجربة محددة وحددنا التجربة عبارة عن ايه يكتب. انا سألت سؤال واضح جدا، اللي حضر او شاف وفاة حد من القرايب الحبايب المقربين او حتى من الناس البعيدة يكتب ويحكي لنا وما يقولش اسمه، احتراما لكامل خصوصية اي حد. انا عايزكو لو انتوا عندكو اي حاجة تخص الموضوع ده ياريت برضو تشاركونا بيها في التعليقات. النهاردة بقول لكم الموضوع خاص جدا، الموت. مش هنتكلم عن الاقتراب من الموت، لكن عشان اتكلمنا عنه، لكن الكلام عنه ما بينتهيش برضو، لكن هنتكلم عن المواقف اللي حصلت معاه وأثرت في كتير منا، خصوصا لو كان الميت ده حد مننا ويخصنا. معظم التجارب روحانية أكتر منها رعب، فأنا مش جاي خوفك، أنا جاي إن احنا نتشارك مع بعض التجربة دي. خلينا أقول في البداية، الموت حتمي لا مفر منه، الحقيقة الوحيدة فعلا في الدنيا دي، واتكتب على كل مخلوق شئنا أم أبينا. اضرب دماغك في الحيط يا يونس، هتموت يعني هتموت. ومهما كانت درجة حبك ليا كيونس أو كحد من عيلتك أو من بيتك، هي نتيجة يا انت هتفارقني يا انا هفارقك، بدون تفاصيل حزينة شوية. تعالوا نشوف كارما بتحكي وبتقول لنا ايه. والموضوع زي ما بقول لكم النهاردة حدث بالفعل. خالي توفاه الله من 3 أسابيع، مات وهو بيعمل عملية وبلغونا باللي حصل. يومها هو قبل ما يموت كان عايز يشوفني، بس انا كنت في الجامعة. المهم لما عرفنا الخبر رحنا على القصر العيني علشان نشوفه ونخلص الإجراءات. كنت أنا وماما وأختي وجوزها وباقي القرايب كلهم نزلوا تحت علشان يطلعوه. ما كناش نعرف إنه طلع أصلا، وفضلت أنا وتيتا لوحدنا في الطرقة الكبيرة، والجو كان بارد جدا على غير العادة. الساعة كانت 12، حسيت بهوى سائع قوي كأني واقفة في تلاجة رغم إن كنت قاعدة في الاستراحة. المهم بعد شوية ألاقي الأسانسير يفتح ويقفل 4 مرات ومفيش حد، مفيش حد بيخرج منه. لكن في المرة 5 لقيت ممرضين ودكتور طالعين بالترولي، وخالي نايم فوقيه ومتغطي كله بالبطانية ووشه كمان. أنا من طبعي بخاف، بس فضلت واقفة مكاني متجمدة لحد ما دخلوه أوضة والدكتور قال هينظفوه مكان العملية وبعدين يروح على التلاجة. وفعلا دخلوه الأوضة والطرقة فضلت فاضية تماما. بالمناسبة الدور اللي فوق كان مكان التلاجات. فضلت واقفة كل ده لوحدي وجدتي ست كبيرة مش قادرة تقوم من مكانها. أقسم بالله العظيم أنا شفته واقف على باب الأوضة اللي لسه داخل فيها ميت وشاور لي إني أروح. اتجمدت وتخشبت في مكاني من الخوف والرعب، جسمي كله وجعني وحسيت إن أنا بدوخ وبفقد الوعي، ولقيت الدنيا بتضلم وفقت على صوت جدتي وهي بتعيط، والتاني مرة شفت خالي واقف ورا منها بس كان متعور عند قلبه جرح كبير وكان بينزل منه دم. من كتر الخوف فضلت نايمة وما بتكلمش. ماما خدتني البيت وتاني يوم رحنا القصر العيني علشان خالي يتغسل. مرات خالي أخدتني من إيدي ودخلنا المكان اللي بيغسلوا فيه. المكان مقبض جدا، مقبض قوي لدرجة ترعب. أنا رجلي بتترعش من الخوف ومش شايلاني. دخلت على باب المغسلة وشفت الكفن. ما كنتش قادرة أقاوم خوفي أكتر من كده، لكن كملت عشان عاوز أشوفه. دخلت وشفته وافتكرت انه كان عاوز يشوفني قبل ما اموت. ما تحملتش الموقف وانهارت وفضلت اصوت واصرخ واقول لهم خالي خالي الحقوا خالي انا مش عارفة في ايه. وبعد كده مرات خالي قالت لي كان بيحبك وطبطبت عليا وخدتني في حضنها وقالت لي سيبيه يرتاح. كملنا باقي اليوم وطلعنا البيت عندنا، والتالت مرة أشوفه كان واقف في ركن الأوضة عندي بنفس الشكل اللي كان في الكفن. خرجت من الأوضة بجري وبقول لهم قولوا له يبعد عني، قولوا له خلاص أنا مش عايز أشوفه. صعب إن أنا أقول جملة زي دي، بس أنا كان الموضوع كبير وشديد عليا. ليه أنا الوحيدة اللي بشوفه؟ ما عنديش تفسير للموضوع ده، لكنه خلص ولحد دلوقتي كله مصدقني وكله عارف ان اللي حصل لي ده حقيقي. اتمنى ما يكونش زعلان مني، بس انا الموضوع كان صادم ومخيف بالنسبة لي. مكملين سهرتنا مع تجارب حقيقية، ودايما بنرفع شعار العهد على الراوي. عايزكم لو عندكم تجربة لحد من المقربين ليكم فقدتوه وشفتوا تفاصيل أو حاجة عايزين تشاركونا بيها حتى من غير ما تقولوا الأسامي، اكتبوها في التعليقات. عبدالله بيقول لنا السلام عليكم، أنا حصل معايا موقف غريب يوم وفاة ابن عمي. أنا أصغر واحد في رجالة العيلة، عندي 24 سنة والكل كان مشغول في العزاء والغسل وما إلى ذلك. والدي طلب مني أن أنا أروح مع عم أحمد التربي نجهز التربة، وفعليا رحت. الساعة كانت 10 صباحا، رحت وهو قال لي ان احنا هندخل ننظف الرملة اللي في المقبرة او في التربة يعني، ولو في اي حصى او اي حاجة تأذي اللي هينام لازم تتشال. جملة تأذي اللي هينام دي خبطت في قلبي. هو احنا لو في طوبة تحتنا واحنا في التربة هتوجعنا؟ على فكرة يا صديقي سؤالك وقفني انا كمان وخوفني. بعد السراير والالحافة والبطاطين، ولو السرير عليه نقطة مش عارف ايه ولا حاجة مش نظيفة، ولا حسيت بانه خشن فيه رمل ولا حاجة ولا اي حاجة ولا حتة اكل، نفضل ننفض وننفض. وفي الاخر بيكمل صديقنا قصته وتجربته وبيقول دخلت ونظفت معاه الرمل وطلب مني نزود رمل جوه التربة، وحصل بالفعل. بس أنا بدأت أدخل لآخر التربة عشان أساوي الرمل ونعمل حاجة كده زي المخدة بالرمل تحت الدماغ. كان عمري ما دخلت وشفت حاجة زي كده. عشان يبقى كأنه نايم ودي المخدة بتاعته. التربي اللي قال لي كده. زبطنا الدنيا، وبعد لما خلصنا ودفننا في نفس الليلة لقيت هشام اللي هو المرحوم زارني في حلمي وقال لي شيل اللي في التربة. الحلم كان هو مجرد ثواني والله بجد. صحيت عرقان مخنوق مش قادر اتنفس، برد شديد. حكيت لوالدي قال لي معلش الموضوع صعب وانت يا ابني اول مره تدخل تربه برضو. حاولت اقنع نفسي بالكلام اللي بابا قاله، لكن انا شايف ان لا لا لا لا، صعب ايه وسهل ايه، الموضوع فيه رساله جاتلي. والقصه ان الحلم فضل يطاردني اسابيع لدرجه ان انا بدات اشم ريحه وحشه، ريحه كريهه اشبه بريحه حاجه ميته. وفضل الموضوع يتكرر من الريحه الكريهه بالذات في اوضتي واللي بتتزامن برضو مع الحلم. وفي كل مره بشوف المرحوم بيبقى متضايق ومتنرفز جدا. رحت وحكيت لعمي والد هشام الله يرحمه، ما ناقشنيش ما جادلنيش، قال لي احنا هنفتح التربه. وخدنا معانا شيخ من البلد، لكن التربي رفض وقال حرام حرام يتفتح على الميت تاني. حكيت له اللي بيحصل معايا، قال لي زمان الجثه اتنفخت والريحه صعبه ومش هتحبوا تشوفوا شكله، وما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما يصحش حرام. صممنا وافق، ما بقاش عنده ايه، اصلا في الاخر احنا ترابنا. وقال لنا على مسؤوليتكم وانا مش هدخل. وبالفعل فتحناها والريحه كانت نفس الريحه اللي بشوفها سؤاسف اللي بشمها في اوضتي. دخلت انا والشيخ اللي معانا، وكان اسمه الشيخ سيد، وكنت حكيت له على كل حاجه حتى عن الريحه الوحشه. قعدنا ندور في الرمل على اول التربه مفيش حاجه، لكن لما دخلنا جوه لقينا كيس كبير. الشيخ سيد هو اللي اخده وفضل يقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. الترابي كان مخضوض مرعوب، انا ما كنتش فاهم لحد ما الكيس اتفتح. الكيس كان فيه ورق من مصحف محروق، محروق منه اجزاء ومتساب اجزاء، وخصل شعر مجعد ومكلفت في بعضه، ده اللي كان موجود في الكيس. شعر كتير قوي قوي قوي، وكأنه شعر يغطي راس بنت شابة مثلا. واللي فهمته ان ده عمل اترمى في التربة. الشيخ فضل يقرأ قرآن وقال انه هياخد الكيس وهيتصرف فيه. وقفلنا بعد كده التربة، وبعدها ما بقيتش اشوف ابن عمي ولا شميت الريحة دي تاني. منكرش ان انا لسه فاكر كل حاجة، وعلى فكرة الريحة انا بفتكرها، وما تتريقوش وما تكدبونيش، انا الريحة لما بفكر فيها بفتكرها وبشمها. مش ناسي منظر ابن عمي وهو بيستغيث وبيزعقلي وبيقول لي روح شيل اللي في التربة. الحمد لله عدت على خير. والشيخ قال لي يعني انت لازم تبقى راضي انه اختارك انت اللي تقوم بالمهمة دي. ومن ساعتها انا اي دفنة ما بدخلش ترب لو مين، اقف بعيد. ما اكدبش عليك، حتى في وفاة جدتي ما وقفتش على راس القبر، وقفت بعيد باصص عليهم وما بقربش نهائي، وعمالة تعلى والله العظيم. شيماء رأفت بتقول الآتي: بابا الله يرحمه لما توفى كان عمر ابني عنده سنة ونص، وما كانش بيقول غير كلمات بسيطة. بابا مات يوم 4، ورحنا زرناه لأول مرة بعد الوفاة كان يوم سبت. كنت واخدة ابني معايا طبعا، وهو مش فاهم اي حاجة ولا فاهم، لانه يعني اولا هو كان عنده واحدة صاحبتي ساعة الدفن بس. واحنا بنفتح الباب الحديد وبدأنا ندخل انا واخواتي ونقعد على المصطبة اللي قدام المدفن، عمر شاور على السماء وكأنه شايف حاجة وقال جده جده، وعمال يشاور للسماء، مع العلم انه كان اول مرة يروح مقابر. وكلامه خلانا كلنا نتلفت له وهو بيشاور كأنه شايف بابا الله يرحمه، وعمال ماشي بصباعه وبيبص فوق وعمال يعيد نفس الكلام ويقول جده. احنا كلنا يعني في حالة ذهول اندهاش من اللي بيحصل، لحد ما صباعه شاور على الحتة اللي ابويا مدفون فيها ورجع تاني قال جده جده. طبعا من ساعتها والدتي مرتبطة جدا بعمر ابني لحد يومنا ده. كان موقف غريب معرفش تفسيره لحد دلوقتي، ولما سألت تقلي ان الاطفال عندهم شفافية محدش يقدر ابدا انه يفهمها. ونروح لانجي. انجي صفوت بتقول لنا: انا حصل معايا موقف لسه فاكراه لحد دلوقتي وعمري ما بنساه ولا هنساه. الموضوع بدأ من بعد لما زميلي في الشغل توفى في حمام الشركة من 5 شهور. في يوم وفاته أنا كنت في مكتبي ومكتبي جنب الحمام، وفي اليوم ده كنت طالع من المكتب وسمعته هو في الحمام جوه عمال في صوت عالي، افتكرت أنه بيتوضى أو بيستنشق المية والمية دخلت في زوره فشرق أو بيكح، بس للأسف دي كانت سكرات الموت وأنا ما كنتش أعرف، والموقف ده عمري ما هنساه. أنا فاكرة صوته وهو بينازع، ما كنتش أعرف أن دي صوت واحد بيموت. الموقف صعب صعب جدا، ما بنساش الصوت. كنت بره ومستنياه يطلع، عايز اقول له ايه يا عم، ايه الصوت اللي انت بتعمله جوه ده، كنت فاكره ان انا ههزر. لكنه مات بعدها بكذا يوم، حلمت بيه جه الشركه وقاعد ساكت وبيبص لي. قلت له احنا عملنا علشان بنته ايه، وجمعنا فلوس عشانها ايه، علشان يبقى فيه شهريه لانه هو قبل ما يموت بساعه واحده كان بيقول لنا انا مرعوب بعد لما مديرنا يسيب الشغل ويمشي، لو جه واحد جديد هو قلبه حاسس انه هيمشيه. قلت له ليه هيمشيك ليه؟ قال لي عشان انا اقل منكم في العلم وفي الكورسات، فاقترحنا عليه ياخد كورسات اكتر علشان يكون افضل. وسبحان الله مات، مات قبل ما المدير يمشي وقبل ما المدير الجديد يجي. وظهر لي في الرؤية اكتر من مرة بيوصيني على أسرته. لسه مكملين تجارب حقيقية ومواقف بيرويها أهل الميت. وصاحبة الموقف الجاي بتحكي وبتقول لنا الموقف حصل معايا لحظة وفاة بنتي رحمة الله عليها. أنا عادة باخد بنتي معايا في كل حتة ومش بسيبها خالص، بس القدر كان لي رأي تاني أني أسيبها اليوم ده. اللي بحكيه ده من 7 سنين، وقتها بنتي كان عندها 4 سنين وشهرين بالظبط، وكانت معاها ولاد عمها سنهم كان وقتها 8 سنين، وسبتهم ونزلت أجيب طلبات للبيت بس من بعيد شوية، وباباها كان في شغله. المشوار كان بتاع 2 ساعة، وأنا راجع لقيت مطافي تحت البيت والناس ملمومين وصويت وأنا مش فاهمة في إيه. لقيت إن بنتي وابن وبنت عمها التوأم فوق في البيت، وإحنا ساكنين في آخر الدور، والدور كله ولقى واتحرق، والمطافي نازلة بتقول ان مفيش اي حد فوق. انا طبعا مش قادرة اتكلم، عمال اقول عيال العيال فوق العيال. رجال المطافي معرفوش يميزوا ان في حد فوق ولا لا بسبب الدخان الكثيف والنار. شباب المنطقة كلهم طلعوا وانا وراهم ومش قادر اجري، رجلية مشلولة. وبعدين لقيت كل شاب فيهم نازل وشايل طفل، واكتشفت ان التلات اطفال دول خافوا من الحريق وقفلوا على نفسهم اوضه واتغطوا ببطانية. سبحان الله الشقه كلها كانت محروقه حرفيا ما عدا السرير اللي كانوا نايمين عليه، حتى باب الاوضه اللي كانوا فيها ولع. جرينا على اقرب مستشفى، وبنتي كانت في حضني، والولد والبنت ولاد عمها كانوا شباب من جيراننا شايلينهم. اتفرقنا لأن كل واحد فينا كان بيحاول يجري بالطفل اللي معاه لأقرب مستشفى. التشديد ده وقتها ما كانش مقصود ولا في تفكيرنا. احنا ساكنين بالمناسبة في حدائق المعادي، ورحت مستشفى القصر العيني، وولاد عمها الجيران ودوهم مستشفى المبرة اللي في المعادي. وانا في الطريق كانت بنتي بتموت، بتطلع في الروح بتحتضر، بس انا مش فاهمة ومش عارفة. كانت بتفتح عينيها فتحة بسيطة وتقفل عينيها، وعضلات كف ايدها بتفتح وتقفل على ايديا، وانا فاكره انها بتمسك فيا انها يعني عايزه الامان. ما كنتش عارفه انها بتمسك في ايدي عشان تكون اخر حاجه تمسكها قبل ما تموت. بقها كان بيعمل حركات غريبه وانا مش فاهمه، كنت بطبطب عليها وبحاول افوقها وبرضه مش واصل لي اللي بيحصل. لقيت في رغاوي بتنزل من بقها، لحد لما وصلت المستشفى أنا وبعض من الجيران، والمستشفى كانت بتحاول تعمل كل اللي تقدر عليه من الإسعافات. أمر الله نفذ، وكانت أصعب لحظة في حياتي، وللأسف ولاد عمها توفوا هم كمان. أنا بحكي الموقف ده وربنا العالم إن مر عليه 7 سنين بس كأنه كان امبارح. أنا جالي جلطة من الحزن على بنتي، وولاد عمها كمان اتوفوا في نفس الوقت، فكان الحزن كبير لأنهم كانوا في غلاوتها. كنا ساكنين في دور واحد، انا عارفة ان في ناس ممكن تسمع كلامي وتقول انت مهملة وسبتيها والكلام ده، لكن انا والله اول مرة سيبها في اي حتة، كانت على طول معايا. التحليل الجنائي عرفنا منه ان حصل مس كهرباء، وده ملوش اي دعوة باي اهمال، ده قضاء الله وقدره. بالله عليكم قولولي كلامي يطبطب عليا لاني شفت كتير قوي. ادعولي بالصبر. انا عيد ميلاد بنتي يوم 17 ديسمبر، ولو كانت عايشة كان هيبقى 17 ديسمبر اللي فات، كان هيبقى عندها 11 سنة. ربنا ما يكتبها ابدا على حد. النهاردة تجارب حقيقية بيغلب عليها مسحة من الحزن الحقيقة، لاننا بنسأل كل حد عن تجربة اتعرض ليها في فقد العزيز الغالي اللي يخصه. لكن هبة التجربة بتاعتها من نوع مختلف. هبة بتقول أمي كانت بتموت في الأوضة اللي جنبي وأنا بتخانق مع جوزي في الأوضة اللي جنبها. أمي كانت كويسة ومفيش حاجة، سمعت حاجة بتخبط على الحيطة اللي بينا، فبغبائي زعقت وقلت لها اصبر يا ماما بطلي تتدخلي بيني وبين جوزي، أنا حقي هعرف أخده. لأن هي للأسف كانت بتتدخل كتير يا يونس. وحصل أغرب حاجة، في عز ما احنا بنتخانق لقيت جوزي سكت شوية وبرق لي وقال لي أمك بتموت يا هبة. بصيت له قلت له أمي بتموت إيه؟ إن شاء الله أنت قصدك إيه؟ قال لي بقول لك أمك بتموت. بتقول طلعت أجري خبطت على الباب، أمي قافلة الباب من جوه، خبطت مرة واتنين أمي ما بتردش، وسمعت صوت من جوه، صوت حد بيكلم أمي، مش أمي اللي بتتكلم، في صوت راجل بيتكلم. بقيت أقول هو في إيه؟ بصيت له قلت له أنت عارف حاجة؟ والله العظيم يا يونس سمعت الصوت بيقول لها قولي ورايا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سمعتها بتقول الشهادة. جوزي فضل يرزع على الباب لحد ما اتفتح. أول ما الباب اتفتح لقيت أمي واقفة جنب السرير، اتلفتت وبصت لي وابتسمت ووقعت على الأرض ماتت. عمري ما بنسى الموقف ده، وعمري ما بسامح نفسي لأن كانت بتخبط على الحيطة تقريبا بتستغيث بيا. بصي أنا عايز أقولك حاجة، كل ده مقدر ومكتوب، أنت مش هتغير اللي ربنا قسمه وكتبه. وأقولك حاجة، وأنت مين قالك إن اللي كانت بتخبط على الحيطة هي أصلا؟ مش وارد يكون حاجة تانية؟ ادعي لها وربنا يصبرك، وانتي ما كنتيش ابنة وحشة ولا حاجة. مكملين لسه مع بعض تجارب حقيقية، ويوسف بيقول لنا عندي تجربة انا ما بعتبرهاش تجربة مرعبة، لكن عايز اشارككم فيها، هي تجربة روحانية خلتني افكر كتير بعدها وغير وجهة نظري في الحياة. جدتي ماتت من حوالي 5 سنين، بس هي فعلا كانت كل حاجة في حياتي، كنت معاها لازق فيها، عايش معاها، روحي فيها، بموت فيها، بحبها جدا. بس كانت دايما تقول لي انها حاسة انها قربت تموت، ودايما اتري عليها واخدها في حضني واقولها بطلي، وكنت دايما اناديها باسمها، ما كنتش بقولها يا تيتا، وكنت بدلعها زي ما اكون بدلع حبيبتي. اقسم بالله انا بيتهيالي لو حد من قرايب الدرجه الاولى ماتوا انا مش هزعل عليه زي ما سالت عليها. ما اعرفش كانت حاسه دايما بقرب اجلها ازاي. هي ام امي كانت ساكنه معانا في نفس البيت، وجودها كان احسن حاجه حصلت لنا، وكانت بتحبني انا دونا عن كل احفادها. اقولك على حاجه، كانت بتحبني اكتر من ولادها، وجودها كان خير وبركه. وفي يوم كان رمضان قرب خلاص، وانا رحت اشتريت شوية حاجات لزوم السحور، وزبادي كانت هي بتطلبه بالاسم دايما، كانت تطلب دايما نوع زبادي معين. ولما رجعت سلمت عليها وبستها وبست ايدها وبست راسها، وكان دايما في حضن كده بحب احضنهولها، فدايما كانت تقول لي ايه يا واد ايدك يا واد تقيلة، وكانت تدعي لي. وبعدين قالت لي سيب يا ابني الحاجة، مع السلامة. انت تلا مع السلامة ايه وانا رايح حتة تانية؟ ده انا لازق لك، ده انا هبات هنا في الأوضة معاك النهاردة، مش هبات في أوضتي. ابتسمت وهزت راسها كده بسكينة كده وسكتت. معرفش يا يونس، انا في حاجة جوه قلبي كده قالت لي في ايه. فضلت اتكلم معاها وقولها ما في تيتا في حاجة، طب وراكي حاجة؟ قامت مغيرة الحوار كله وبدأنا نتكلم عادي ورجعنا نتكلم زي الفل وكل حاجة وهزرنا عادي وكل حاجة. بس الأيام اللي بعد كده فضلت أسمعها بتنادي على جدي اللي توفى من سنين طويلة، وتنادي على أخواتها اللي توفوا وعماتها وخالاتها. كنت أقول لها أنت ناوي على إيه يا ولية؟ أنت ناوي عمالة تنادي على الميتين واحد واحد ليه؟ ترد تقول لي ما تسكت يا واد أنت، ما تسكت، لما تسمع حاجة زي كده ما تبقاش تعلق. ما كانتش بتنكر، وكانت فايقة على فكرة، فايقة جدا. لحد ما في يوم كنت راجع البيت بعد ما اشتريت طلباتها كالعادة، خلصت شغلي واشتريت الطلبات ورايح لها، كنت بموت في ان ابات في حضنها. في اليوم ده لقيتها بتبصلي كأنها عايزة تملي عينيها مني، عارف بصة التأمل دي، وكأني جاي من سفر طويل او زي ما اكون هسافر، عارف لما يقولك بتشبع منك. وقالت لي خليك قاعد معي، وفضلت قاعد وتحكي لي واحكي لها، ودايما كانت تقعد تحكي لي عن ذكريات ناس زمان وحواديت زمان وافلام ومسلسلات زمان. وبعدين قالت لي قوم بقى نام انت. قلت لها لا انا هنام معاكي، ما في، انا هنام في حضنك. قالت لي لا نام لوحدك علشان تسيبهم يجوا النهارده. قلت لها ما بلاش بقى شغل افلام الانس والجن ده، مين اللي جايين؟ وفضلت اهزر. قالت لي قرايبي كلهم جايين النهارده يزوروني، وجدك الله يرحمه جاي. حطيت ايدي على راسها كده، كنت خايف لتكون الحراره رجعت او حاجه فبيكون في تخاريف، وسبتها وماتت بمنتهى الهدوء والسلاسه اللي في الدنيا. ماتت، سابتني، سابتنا كلنا، وراحت البركه وراحت الحنيه وراح الحضن الطيب وراح كل حاجه لما هي راحت. ولحد دلوقتي حضنها عمري ما بنساه، ولحد دلوقتي صوتها في وداني، مش بس بيتردد في وداني، ده انا بسمعها بتنادي عليا. ودايما وانا بايت لوحدي ببقى حاسس انها جايه تطبطب وتطمن عليا، واكتر من مره اصحى وانا شامم ريحتها. حبيبتي كان ليها ريحه مميزه جدا، بصحى من النوم ريحتها ماليه اوضتي. أمي وخلاتي وخلاني كلهم بيقولوا لي يعني أنت الوحيد اللي بتحس بيها وبتشوفها، يعني هي وهي موجودة، كنت أنت الدلوع بتاعها وحتى لما ماتت. أنا فرحان على قد ما أنا حزين وموجوع من الفراق، بس فرحان إنها حتى لما مشيت لسه فاكراني وعلى بالها. مكملين تجارب حقيقية، وصديق لينا بيحكي وبيقول ازيك يا يونس، بمناسبة البوست بتاع حد شهد موقف وفاة حد، انا هحكي موقف مش كبير. كان المتوفى الله يرحمه دكتور صيدلي منفصل عن ام صاحبي، وبيتعاطى انواع مختلفة من الحبوب المخدرة للأسف. الراجل ده توفى، لكن حتى في وفاته ما رحمش ولاده من الخوف. كنا خايفين نروح نتأكد من الخبر لحسن الراجل يطلع عايش وياخد حقنا مننا، أسف حقه مننا. بس عشان ما طولش عليك، رحنا وطلع ميت فعلا، مات أوفر دوز زي ما بيقولوا. جينا نطلع التصريح عشان الدفن، لكن الموضوع حصل فيه عطلة مش مفهومة، والتصريح عشان تطلع قعدت 6 ساعات. سيب بقى يا عم ده على جنب وتعالى للغسل بقى. لما جينا نشيله نوديه دكة الغسل لقيناه تقيل قوي، اتغسل وتكفن تمام؟ لا مش تمام. الغسل والتكفين كانوا مش تمام خالص. الغسل كان وهو بيتغسل طالع ريحة أعوذ بالله أعوذ بالله ما بتروحش. فضلنا نعيد ونزيد في الغسل 1 و2 و10، واسمح لي مش هقول لا اسمي ولا اسم أي حد علشان حرمة الميت، وأنا موافق طبعا على اللي انت قلته. وعينيه يا يونس عمري ما هنسى عينيه وهو المفروض ميت وبيتغسل. عينيه كان فيها نظرة أقسم بالله ما شفت حد في حياتي مرعوب زي ما شفته. تحملنا الريحة وغسلنا 3 أو 4 مرات ورا بعض، وغيرنا الكفن 3 مرات لأسباب اللي بيغسلوا وحضر غسل هيكونوا فاهمين يا يونس أنا بقول ده ليه. غيرنا الكفن 3 أو 4 مرات ليه؟ رحنا بقى عشان ندفنه في بلده. عايز أقولك كنا 13 واحد شايلين النعش، والنعش تقيل تقيل قوي، كأن جاذبية الأرض جاي عند النعش ومتضعفة في 10 مثلا. النعش على كتفنا كان بيموتنا، مش عارفين نمشي مش عارفين نتحرك. لا بقولك بقى بيشدنا في حتة، الكفن مش عايز يروح القبر أصلا، تقيل لدرجة ان الحركة صعبة، والناس كلها عمالة تدخل ويشيلوا مع بعض، وكل الناس لاحظت الموضوع ده. يا الحكاية ما كانتش حكاية ادمان يا يونس، الحكاية كانت ان ليه مصايب كتيرة جدا في اكل حقوق الناس، لحد ما وصل لباب القبر علشان ننزله من على كتفنا ونحطه في الارض. خدنا وقت كتير، حالة هرج ومرج ملهاش معنى ومش مفهومة أصلا، وإحنا بنشيله من النعش عشان ندخله القبر. أعوذ بالله من الريحة، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الحرارة، أعوذ بالله. في تفاصيل تانية حصلت، ولكن لو قلتها هضطر أقول اسم البلد، فسامحني مش هقدر أقول. تجارب حقيقية ولا عهدة على الروي. ولما زياد تكون جاهز يا زياد ان احنا نعلن المفاجأة قدمها لي، في عندنا النهاردة في الحلقة مفاجأة حلوة، بس احنا لسه مكملين تجارب حقيقية وبنتكلم عن قصص ناس بيحكوا عن اللحظات الأخيرة في حياة ناس تخصهم، ممكن ما تكونش كلها رعب، فيها جزء مؤثر كبير، فيها جزء إنساني، فيها جزء روحاني. تعالوا نشوف سالي هتقول لنا ايه. زيك يا يونس، عاوز اقولك في البداية ان برنامجك جميل وانا متابعك من زمان، وعندي اكتر من موقف بخصوص موضوع الموت. اولهم بخصوص عمي الله يرحمه، عمي توفى في ايام ضربة كورونا الاولى، وكان ساعتها حظر التجوال ومش كل الناس قدرت تروح الدفنة. المهم بعد فترة صغيرة عمي التاني توفى، واحنا في صلاة الجنازة شفت عمي اللي معرفناش نحضر دفنته، انا قلبي وقع في رجلي، انا كنت هموت من الخض. انا شفت عمي اللي اتدفن قبل كده اللي ما حضرنالوش اي حاجة، موجود في دفنة اخوه، جنازة اخوه. بصيت لاخواتي وبنات عمامي لسه هقول لهم، لقيتهم كلهم مبرقين وساكتين ومتنحين، كلنا شفناه. وعلى ما بدأنا يا يونس لساننا يتفك ونتكلم ونقول لبعض، ما شفناهوش تاني. اقول لك بقى على اكتر من حاجة كمان، مش احنا بس اللي شفناه، ده في اكتر من حد كبير لقيتهم بيتكلموا مع الموضوع ده وبيقولوا ايه الله يرحمه كان موجود جاي استقبل اخوه، وبيكلموا انها عادي، حاجة عادية جدا. فاللي انا فهمته بقى ان هو اهلنا الكبار الحاجات دي بالنسبة لهم ما بتبقاش حاجات مخيفة قد ما هي حاجات ليها حكمة، وبياخدوها دايما من الحتة دي. بعدها بقيت احلم حلم بيتكرر كتير جدا، بحلم ان عمي طلع برا كفنه وبيستغيث من القبر عشان نطلعه، وانا اصرخ واقول لهم مش قلتلكم ما ماتش، مش قلتلكم دي غيبوبة، ما حدش بيصدقني يا يونس. كل ده في الحلم، تعبت من كتر الحلم ومش عارفة تفسيره. طب احكي لك حاجة كمان، حماي الله يرحمه كان بيحكي زمان ان حد قريبه مات وراح الدفنة بتاعته. المهم لما وصلوا المقابر وفتحوا التربة نزل 2 من قرايبه علشان يحطوه في القبر، بس واحد من الاتنين دول هو نازل داس بالغلط على رجل حد ميت تاني، والميت فجأة كأنه قام قعد وكأنه زعق. تعرف اللي حصل؟ الراجل جاله سكتة قلبية ومات، بس قبل ما يموت صرخ، فاللي موجودين معاه قالوا فيك ايه؟ قال لهم الراجل ما اللي ميت قام، مش اللي بيدفنوه، التاني اللي مدفون، اللي هيكل عظمي في الاخر. هو يا ولدي قال الجملة دي ان الراجل صرخ وقام وطب ساكت في مكانه. لسه مكملين تجارب حقيقية، وما تنسوش تنضموا لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك. نروح لسمر إبراهيم، وسمر بتحكي وبتقول يمكن مش حاجة خارقة للطبيعة بس اتكررت من كام سنة. كان لينا جارة عزيزة على قلبي جدا وكانت بتعمل عملية قلب مفتوح، وفي اليوم ده كنت راكبة مواصلات مروحة البيت وهي كانت في نفس الوقت في أوضة العمليات. كنت راكنة راسي على إزاز العربية وسمعت في ودني صوت صرخة، اتفزعت في مكاني واتلفت حواليا مفيش حاجة. جالي هاجس في ودني ان الست ماتت، معرفش ايه العلاقة بس والله يا يونس ده اللي حصل، جالي هاجس في ودني ان الست ماتت. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وحاولت اطرد الفكرة من دماغي ورحت البيت نمت. لكن وانا في عز نومي وبعد 4 ساعات كاملين صحيت على نفس الصرخة، بس المرة دي كانت حقيقية. نزلت بسرعة، كان صوت صرخات بناتها لان جالهم خبر وفاتها وهي في قلب أوضة العمليات، لأن العملية خدت كتير ففضلوا شوية قالوا مروحوا ريحوا ورجعوا تاني. قسما بالله قسما بالله قسما بالله أن الصرخة اللي سمعتها وأنا في الشقة هي نفس الصرخة نسخة طبق الأصل اللي سمعتها وأنا في العربية بالظبط. وكأني عرفت بموتها قبل ما يحصل، أنا معرفش. الموضوع ده ما تكررش تاني وكنت نسيت الموضوع، بس بعدها ب8 سنين كانت بنت خالتي تعبانة، وفي يوم حلمت انها ماتت وكانوا عمالين يتصلوا بيا ومش عارفين يوصلوا لي. قمت من النوم مفزوعة بفتح التليفون لقيت رسائل ورنات كتير من اخواتي. رنيت على اخويا وانا قلبي بيدق ومرعوبة، خايف اسمع الخبر اللي جالي في الحلم. وقد كان، قال لي الجملة اللي وقفت الزمن من حواليا، وفعلا كانت ماتت الله يرحمها. البقاء لله. مش عارفة دي صدفة ولا ايه، ومش عارفة دي هبة ولا نقمة، أنا مش عايزاها، مش حباها، مش عايزاها. تجارب حقيقية ولا عهد على الرأي. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها طيران على جروب عيلة أحمد يونس واكتبها، أو اكتبها في التعليقات دلوقتي. تعالوا بقى نرجع ونكمل. ياسمين إبراهيم بتحكي وبتقول لنا أنا مرة زمان كان في واحد ساكن معانا في آخر الشارع، هو كان ساكن في الشارع لكن عمري ما شفته ولا عرفه ولا أعرف شكله إيه ولا حتى عمر حد جاب سيرته قدامي. إحنا اتفاجئنا مرة واحدة بريحة وحشة جدا قلبت الشارع كله، والناس بلغت وكسروا باب الشقة لقيوا مشنوق. عايز أقولك كنت مرعوبة، وبعدها بفترة صغيرة حلمت بيه وكان بيخوفني. حكيت الحلم لصاحبتي كانت ساكنة قدامي، لقيتها بتقولي أوصفي لي شكله في الحلم. وصفته لها والمفاجأة أحمد أقسمت إن هو ده شكله الحقيقي بالظبط. اترعبت وسألت طب أنا جالي ليه؟ حرفيا كنت بموت من الرعب. وتاني والله والله عمري ما شفته ولا عرفه ولا حتى سمعت عنه، بس هو ده اللي حصل معايا باختصار شديد. تجارب حقيقية والعهد على الراوي. ورضوى بتقول لنا أنا حصل معايا موقف يوم وفاة بابا الله يرحمه. هو قبل ما يتوفى كانت حياتي ماشية طبيعية ومتسستمة جدا زي أي حد، أبوه موجود في ظهره سنده، لحد ما جت اللحظة اللي مات فيها بابا الله يرحمه. ما كنتش مصدق اللي حصل وإني مش هشوفه تاني، بس حاسة إني بحلم. بمجرد ما أعلن الخبر بدأ الجيران والقرايب يجوا عندنا البيت، بمجرد ما عرفوا الخبر بتاع الوفاة. من ضمن الناس اللي جت واحدة جارتنا، أعوذ بالله أنا أعرف إنها ست مش كويسة وبتاعت سحر وأعمال ودجل. تقريبا المنطقة عندنا عارفة حكايتها كلها. المهم بعد ما غسل أبويا خلص جه الراجل المغسل وجاب لي عدة التغسيل، كانت ليفة وصابونة وباقي إزازة المسك، وقال لي اخفيهم في مكان بعيد عن أي حد، فهماني؟ برغم أن أنا ما كنتش فاهمة إيه الحكمة من ده، بس صغته وطريقة كلامه ونبرة صوته قلت خلتني قلت حاضر. في الوقت ده جارتنا إياها دي بتاعت الأعمال والسحر كانت مركزة معانا قوي وكلامه معايا قوي، وعمالة تبص لي وشوية، ولقيتها جاية ناحيتي قلت أكيد جاية توسيني يمكن تطلع عدلة، بس لقيتها بتقول لي أنا عايز أخد العدة بتاعت غسل أبوكي، الراجل ده كان طيب. بص يا بنتي أنا هعمل حاجة هتخلي أبوكي حسابه إن شاء الله يكون سهل ويدخل الجنة. قلت لها أنت اللي هتعملي البابا حاجة تدخله الجنة ده إزاي يعني؟ أنت مين يعني عشان تعملي كده؟ فحست إن ردي ما عجبهاش فقالت لي وهديكي كمان قرشين، أنت محتاجة فلوس في الفترة اللي جاية. زعقت في وشها وفضحتها وطردتها، وعرفت انها كانت عاوزة الحاجة دي عشان تعمل بيها والعياذ بالله سحر، وحقيقي ما كنتش مصدقة. وسمعتك في مرة بتحكي عن ده يونس، بس انا عايز اكد لك انه حقيقي موضوع السحر والاعمال على عدة غسل الميتين حقيقي حقيقي حقيقي. مكملين تجارب حقيقية. وفرح سعد بتحكي وبتقول لنا يوم 18-12-2019 كنت قاعدة مع بابا لوحدنا في البيت بناكل عادي، وبعدين تعب مني فجأة، وفي خلال نص ساعة كانت الإسعاف بالسرير في الأوضة، ما عرفش إمتى وإزاي ومين كلمهم، حين أن أنا كنت قاعدة معاه في بيتنا في البلد، وإحنا بيت في أول الطريق الزراعي، يعني مسافة نص ساعة أو ساعة لحضور أي إسعاف. والدي كان بصص لي طول الطريق وما بيتكلمش، وفجأة صوت الأجهزة سكت. وقتها كنت بتفرج في الفترة دي يعني عموما على مسلسل The Doctor، لما أي حد بيتوفى أول سؤال الدكتور بيقوله الساعة كام، ولما الأجهزة صوتها سكت والممرض بسرعة خبط للسواق عشان يوقف العربية، شاف النبض وبصلي وقال لي الساعة كام. هو قال لي الساعة كام من هنا، وأنا انهارت وفضلت صوت، والممرض طلع على بابا وفضل يعمل له إنعاش لحد ما وصلنا المستشفى. نزل السرير والممرض لسه عليه بيكمل حالة النعاش لأبويا، ودخلوا بيه الطوارئ. كنت لوحدي، كانت الساعة 2 بالليل في عز البرد في مستشفى في مركز أرياف، والممرضات كلهم والمرضى وكل الناس واقفين في هدوء تام بين صوت صرخاتي، والممرض والدكتور بيحاولوا يرجعوه. 5 دقائق بالظبط والدكتور قال مين ابنه الكبير. نظرا لأن والدي كان عنده 74 سنة وأنا 22 سنة، قلت له أنا بنته. قال لي خديه يا حبيبتي علشان ما يتبهدلش. صعب قوي الجملة دي، صعب قوي ان انا اخد ابويا في بطانية. لفيته ببطانية وفضلت بعدها فقد الكلام لمدة سنة، بتخيله حواليا، بتكلم معاه في عقلي، بشوفه بيجيلي. رحت لدكاترة نفسيين كتير، وكنت بعور نفسي بالموس في جسمي ومش بحس باي الم. الدكاترة قالوا ان ده اسمه اضطراب ما بعد الصدمة، وإن حجم الألم الداخلي بيفقد الجسم الشعور بأي ألم خارجي. كلام كبير ولكنه منطقي. الحمد لله دلوقتي ربنا برد قلبي وعوضه كبير، مش هيبقى عوض عن الأب بس عوض بالصبر. لحد دلوقتي أنا بشوفه، واللي يقول لك إن بعد موت الأب أو الأم إن هما بيختفوا من الحياة تماما، قول له لأ، أنا بشوف أبويا لحد دلوقتي. مكملين تجارب حقيقية والعهد على الراوي. وموقفنا النهاردة إنسانية أكتر منها رعب، وبتتكلم عن حبايبنا اللي فقدناهم، لحظات الأخيرة، لحظات الفراق، لحظات ملهاش تفسير. برضو يوسف بيقول لنا السنة اللي فاتت حصل حالة وفاة في بيت في المنطقة بتاعتنا. البيت ده أسمع عنه إن ساكن فيه راجل من بتوع الأعمال والجن، لكن في الحقيقة عمري ما اختلطت بيه ولا أعرف أي حاجة عنه ولا شفت منه حاجة، لا خير ولا شر. كان كل أهل الشارع بيتجنبوه وأنا بشوف منهم ده الصراحة، بس كنت بشوف دايما ناس داخلة وناس خارجة من عنده. كنا ساعات نسمع صويت خارج من هناك، وكان كل شهر يذبح خروف أو جدي، بس ما كانش بيرضى يوزع لحمته لحد، ما عرفش كان بيودي اللحمة بتاعته فين. لما اتعرف خبر موته ما كناش نعرف حد من قرايبه، فقلنا نعمل الواجب وكله بثوابه عند الله. ناس اتصلت بالحنوتي والمغسل وقالوا هيدفنوه في مدافن الصدقة. ما عرفش حد اقترح قال لي مش انت عندك شوية خبرة في الغسل، ما تحضر الغسل تاخد ثواب. تقريبا يونس كانوا بيدبسوني ولا ما تفهم، محدش عايز يحضر. فقلت هحضر كله بثوابه. كنت افكر انه غسل عادي، ما انا مش اول مرة احضر الغسل يعني، لكن اكتشفت ان انا كنت غلطان غلطة كبيرة جدا. غسل اللي حضرته طول عمري مع اي حد قصة، وده قصة تانية خالص. ولما دخلت انا والمغسل وتوكلنا على الله، وبمجرد ما شلنا من عليه الهدوم لقيت جسمه عبارة عن كتلة زرقاء زرقاء مش كدمات، جسمه كله أزرق. جيت أرجع المغسل نادى علي وقال لي بالله عليك خليك معايا، احنا هنسلم الأمانة، ما تتكلمش اسكت. المغسل كان راجل كبير ولكنه تهز، حسيت انه تهز فعلا. قلت له هو ده ايه؟ دي سوء الخاتمة. قال لي والله ما اعرف، بس العلامات دي ليها علاقة بالجن يا ابني. قلت له يعني ايه؟ قال لي الراجل ده مات من الضرب، الراجل ده ضرب علقة ومات بسببها، ومش اي ضرب، ده ضرب من الجن. قلت له انت خوفتين اكتر ما انا خايف. ثانية خلاص وقف، مش عايز اتكلم، وقررت اكمل الغسل لوجه الله، وخلصنا الغسل بصعوبة بصعوبة بصعوبة بجد. انا طول ما كنت بغسل كنت سامع صوت حاجة بتعمل ابص للراجل، الراجل يقولي بس. يومها بالليل وانا نايم صحيت وتخيلت ان في راجل طويل قوي واقف جنبي، طويل نحيف شعره مجعد وعينيه اعوذ بالله مخيفة جدا، وابتسامته كلها شر. حاولت اقرأ اي حاجة، نسيت كل اللي حافظه، ده غير ان لساني تقل قوي، كنت عمال افتح عينيا واغمض عينيا وفتحها علشان لو حلم افوق منه. حتى اسهل صورة الفاتحة مش عارف اقولها، وفضلت احاول احاول احاول، وغمضت عينيا تغميضة طويلة وقدرت اقرا سورة الفاتحة. لما فتحت عينيا مفيش حاجة. فضلت بعد اليوم ده عارف لما حد يتمسك الناس تتلم عليه وتضربه علقة موت. انا فضلت جسمي كله وجعني، ظهري وجعني، كتافي وجعاني، دراعاتي وجعاني، رجلي وجعاني، رقبتي وجعاني، انا مضروب ويعني متدغدغ. ده غير بقى الكوابيس اللي فضلت ما انساني شويه، ملهاش علاقه بالراجل ولا ده، بس هي كوابيس كلها عن الموت والخوف، وكوابيس مرعبه جدا جدا. ونروح للامية ياسين بتقول لنا انا بابا الله يرحمه كان تعب فجأة، لكن قبل وفاته باسبوع هو كان كويس، بس جاله نزيف في المخ ودخل في غيبوبة، وانا واخواتي كنا بنفضل نصلي ونقرأ قرآن وندعي له، وفي يوم جيت انا واخواتي حسينا بطمأنينة مش طبيعية، وبابا كان حد طيب جدا وقريب جدا من ربنا. في اليوم ده نمت، وكنا المفروض هنصحى نروح له المستشفى، بس لما نمت حلمت او شفت رؤية، شفت بابا معدي من قدامي لابس اكتر جلابية بيحبها ومبتسم ابتسامة جميلة قوي، وما تكلمش، بس كان في صوت من جوايا بيقول له ما تمشيش. وفجأة قمت من على صوت اخويا بيقول لماما بابا مات. الله يرحمه ويرحم كل امواتنا. فقلت اشاركك يا يونس زي ما طلبت منه النهاردة. زي ما بقول لكم التجارب هي انسانية اكتر، أدمية بيننا وبين بعض في مواقف كلنا مرينا بيها، ومفيش ممر يعني، ما اقدرش اقول لحد مش ربنا ما يكتب عليه، كلنا هنمر بالموقف ده. ونروح لمحمد كريم بيقول لنا عندنا في البلد الترابي راجل طيب والناس كلها عارفاه، وهو اصلا شيخ ومسؤول عن الجامع اللي جنب الترب. المهم هو كان متعود يجهز التربة للميت، وكان ليه طريقة معينة لما كان يبدأ يجهز التربة يفرشها بالرمل. الطريقة دي كانت عبارة انه كان بيفرش الرمل في التربة، وبعد لما يخلص كان يدخل وينام فيها ويفرد جسمه ويمدد فيها شوية كأنه بيختبر السرير للميت قبل ما ينام عليه، سبحان الله، ويفضل يفرش الرمل ويجهز كل حاجة بهدوء وكأنه بيجهز السرير للعريس. ولما الناس تسأله بتعمل كده ليه يا عم، كان يقول لهم عشان اشوفها هتبقى على قد الميت ويكون مرتاح فيها ولا لا، ما هي نومه بس نومه طويله قوي. كلامه كان يخوف يا يونس. احنا بصراحه كنا بنشوف ان ده حاجه كويسه، ما حدش بيجادله، بل بالعكس احنا شايفين ان دي حاجه كويسه منه ومهتم براحه الميت، بس تخليك بينك وبين نفسك تقول هو احنا بنحس في القبر. وفي يوم حصل في البلد عندنا حاله وفاه، الوفاه حصلت بالليل، وأهل الميت بدأوا يخلصوا الإجراءات علشان يلحقوا يدفنوه، لأن ما كانش ينفع يستنوا لحد ما النهار يطلع. وفعلا بدأوا يحجزوا كل حاجة، والشيخ راح يجهز التربة زي ما هو متعود، راح وفتح التربة، وفي نفس الوقت الأهالي أخدوا الميت يصلوا عليه. وبعد لما خلصوا صلاة وشايلين النعش ودخلين المقابر، لقوا الشيخ بيجري وهو خايف، ولما سألوه حصل إيه حكالهم. راح ودخل يجهز التربة، وكالعادة جاب الرمل وبدأ يفرش الرملة، وبعد لما خلص نام فيها، وكان بيتقلب يمين وشمال عشان يتأكد ان الميت هيبقى مرتاح فيها، وكل ده في الضلمة بالليل. بيقول لقيت خرجت من الرمل ايد مسكتني من ايدي، لدرجة ان الايد فضلت معلمة على ايدي، وفضلت الايد دي كأنها بتحاول تشدني، عايزة تزقني تدفعني توقعني. خلصت نفسي منها وطلعت اجري، كلنا استغربنا وبقى مستحيل الراجل ده اصلا يكذب، لان زي ما قلت راجل كبير ومحترم، بس هو فضل يحلف ان الموقف ده حصل له وان في ايد خرجت ومسكته جامد. ما حصلوش حاجه والناس دفنت الميت. تسالني بقى يونس، هل الراجل بطل يدفن تاني ولا بطل ينام في التربه ولا لا؟ اقولك ولا اي حاجه، الراجل مكمل زي ما هو ومتعود على ده. وحاجه حاجات كتيره جدا بقى، حكى عن الناس اللي بتخبط على ابواب التراب وهو بيلف في التراب بالليل، حكى على الناس اللي بتنادي عليه باسمه وتقول له اسقي الزرع اللي على باب التربه. وعلى موضوع سقايه الزرع ده بقى، انا سمعت فيه كتير جدا، سمعت دايما يقول لك الترابي انا اهم حاجه عندي ان انا اسقي الزرع اللي على باب كل تربه لعلها تشفع زي ما سيدنا محمد قال. نكمل تجارب حقيقية ونقول أن نادى عادل بتقول لنا أنا حصل معايا موقف غريب قوي. وقتها كان وفاة جدي رحمة الله عليه والموضوع كان بالليل. في اليوم ده ماما كانت قاعدة بتقرأ قرآن جنب جدي وهو ميت، بس إيده الشمال كانت على اليمين، يعني محطوط يعني فوق إيده الشمال، يعني محطوطة الإيد فوق الإيد يعني. لقيت ماما استغفرت وبتكلم جدي وبتقول له لا يا حبيبي، عايزين نكون من أهل اليمين، ربنا يجعلك يا حبيبي من أهل اليمين. أنا ترعبت من أمي، اقسم بالله العظيم جدي كان جسمه ناشف ومخش خلاص اتيبس. لقيت جدي امي بتشيل ايده شالها معاها بمنتهى الانسيابيه، وقام قامت واخده ايده الشمال حطها هي تحت، لقيت جدي حط ايده اليمين على ايده الشمال. انا بصيت لامي وقلت لها يا نهار اسود ده ما ماتش، جدي عايش يا ماما، جدي عايش. قامت امي قالت اسكتي خالص، اسكتي، اطلعي بره الاوضه، اطلعي دلوقتي. كان أغرب موقف يا يونس أحضره، وما عرفش أمي جابت منين القوة دي إنها تعمل حاجة زي كده وإنها تتعامل إن هو ميت فعلا. التجربة اللي جاية بقى عايز أقول لكم إنها تعتبر بعتبرها من أكتر التجارب المؤثرة. صاحبتها بتقول الآتي، أنا هحكي تجربتي عشان الناس تعرف إن لحظات الوفاة ممكن تكون أسعد لحظات للإنسان. أنا جوزي رزق الله باختبار صعب جدا، كان مريض وفضل يعاني من المرض 3 سنين، عمليات وكيماوي لحد قبل وفاته بخمس أيام. كنت جهزت له غرفة عناية في البيت بكل تفاصيلها، سرير مجهز وأجهزة وكل شيء، وصرفت كل اللي حلتي وحلت أهلي وطبيب وكل حاجة، وزيارة صباحية ومسائية. بس نسيت حاجة مهمة يا يونس، نسيت حاجة، ان في حاجة اسمها موت، نسيت ربنا تقريبا. انا وابني تمريض على مدار الساعة، وقتها كان ابني الكبير معايا لحظة بلحظة، ومنعنا عن جوزي كل الزيارات لانه كان راجل مركزه الاجتماعي مرموق جدا، وكان طالب من زمان ان محدش يشوفه وهو في النزع الاخير او هو في الحالة وهي بتتدهور. في اليوم ده تحديدا قال لي ممكن ما تناميش، خليكي صحية جنبي. وفعلا فضلت صحية جنبه، مفيش في دماغي حاجة، الجملة أخدت مني النوم حرفيا. وهو كان بسبب المرض كان عاجز عن الحركة في الفترة دي بشكل كامل، بس كان لازم يتم تحريك جسمه كل شوية علشان ما يحصلش قرح الفراش. واللي ما يعرفش قرح الفراش هي التهابات كبيرة جدا بتصيب أي مريض لو فضل نايم على وضع واحد على السرير. بيكون بقى في طريقة ان انت لازم تحركه شوية يمين وشوية شمال، وبتحط كريمات ومراهم، وربنا يشفي كل مريض، قولوا امين. اخر دقايق في حياته سمعته بيدعيلي وقال لي ربنا يسترك زي ما سترتيني، وما تشوفي اللي انا شفته. وقعد يصلي هو نايم ببقه، بصيت له وقلت له حبيب الفجر لسه ما اتزنش. قال انا عارف بس كان لازم ألحقه، وابتسم وقال لي أنا رايح معاه، ربنا معاكم. قلت له طب أخبيك منه يا عم بقى، بطل بقى. وقتها سمعت منه أعلى وأحلى ضحكة سمعتها في حياتي. جوزي كان من الناس الجد اللي يعني الضحكة عزيزة قوي، أمسك إيدي وضغط عليها وقال لي لو لسه حاسة بضغطة ايدي يبقى أنا لسه معاكم، لو سبت ايدك اعرف اني مشيت. في اللحظة دي أنا حسيت أنه خلاص بيروح مني، حسيت أن الموضوع خلاص ولازم أساعده. أيوة لازم أساعده. حسيت أن الدنيا بتتغير، وحسيت أن الأوضة فيها صوت ناس بتسبح كتير حواليا، ولقيته رفع صباعه وقال الشهادة. بدأت أقولها معاه، ما اعترضتش، ما نطقتش، ما عيطتش، ما صرختش، ما فيش أي حاجة بعملها غير إني عمال أقول له أنت رايح عند ربنا، ادعي لي أجيلك بسرعة، أنا هجيلك حبيبي، أنت مكانك إن شاء الله هيبقى أحسن مكان، أنت عارف إنك مبطون، عارف إنك في منزلة الشهداء. ببكي عليه لحد دلوقتي، مش على إنه فارقني وسابني، لأ، على اللحظة دي. كنت فاكرة طول عمري إن الموت من أصعب وأبشع وأكثر اللحظات ألم، لكن اللي شفته على وش جوزي خلاني اكتشفت إن الموت، لأ، الموت ممكن يكون جميل جدا، بس لما البني آدم يبقى عامل حساب اللحظة دي. ومش لازم نعمل حساب اللحظة دي بإننا نبقى مرضى أو نبتلى، لا، حاجات كتير قوي، نعيش للناس، نساعد بعض، نبتسم في وش بعض، ما نخنش، ما نغدرش، ما نطعنش بعض في ظهر بعض، نقف مع بعض وقفة في الحزن قبل الفرح، ندعي لبعض. تبسمك يا أخي في وجه أخيك صدق، الابتسامة لوحدها خير. إن أنا لما ألاقي حد في كرب ومتأزم وحزين ما سيبوش، لما ألاقي حد محتاج المساعدة ما تخلاش عنه حتى لو هو مش عارف مصلحته، أمال الصديق فايدته إيه؟ لما ألاقي حد واقف في ظهري أشيله فوق راسي، لما ألاقي حد يدافع عني في وسط الناس كلها أقدر له ده. حاجات كتير قوي، الدين المعاملة، سيدك النبي يعني في أصدق من كلامه، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فالدين هو المعاملة. كل التجارب اللي حكيناها النهاردة والقصص واللي لسه في معانا حاجة هنقولها كمان أو حاجتين، بتتكلم عن نهاية طيبة، نهاية الغالب يعني. فخلينا نعمل للحظة دي، خلينا نعمل للوقت ده، خلينا نكون رفقاء ببعض ونكون هاديين على بعض. مريم بتقول لنا قبل ما بابا يموت حلمت ان بابا قاعد في مكان زي اوضة مقفولة ما فيهاش ابواب ولا شبابيك، والناس عمالين يعيطوا وانا كمان بدأت اعيط زيهم، بس لما صحيت قلت حلم عادي. وساعتها انا كنت داخله حوالي اولى ثانوي، ما كنتش فاهمه قوي يعني، بس الفتره دي على طول انا كنت حاسه ان قلبي مقبوض. تاني يوم كنت راجعه البيت، وانا اول لما برجع بدخل على الحمام على طول قبل ما اغير هدومي، ولما خرجت بالصدفه لمحت بابا ماشي في البيت، بس تهيأ لي ان شايفاه بملايه بيضه او ملفوف بكافه ابيض. اتخضيت ورحت وراه ما لقيتوش، واكتشفت انه قاعد في اوضته عادي ومش لابس اللبس الابيض فابيض اللي شايفاه بيه، عارف البدل الكتان البيج، كان زي بدله كتان بيضة. فضلت كل شويه ادخل واروح واطمن عليه لاني مش فاهمه ايه ده. وبعد كام يوم بابا اتاخر في الشغل، وبعدين اتصل بينا وقال ان في مشكله كبيره عندهم ولازم يكون موجود، واحتمال يضطر انه يبات، ومش من عاده بابا انه بيبات في الشغل خالص. انا قلبي اتقبض جدا اول ما قال ده، لدرجة ان انا قلت له بابا ما تباتش في الشغل، تعالى يا بابا وبات هنا، خلص شغلك وتعالى. ضحك وقال لي انت هتغير عليا ولا ايه؟ بقيت كل شوية اتصل واطمن عليه لحد ما قال لي خلاص بقى ناموا بقى، والصباح رباح وهجيلكوا ان شاء الله. وتاني يوم الصبح صحيت على صوت ابويا بينادي عليا باسمي بصوت عالي، قلت رجع الحمد لله، بس ما رجعش. وبعدها جالنا اتصال وقالوا لنا ان بابا عمل حادثة وهو راجع البيت وفي المستشفى. على ما وصلنا المستشفى كان السر الالهي طلع. نداءه عليا وكلامه ليا وصوت اللي بسمعه لحد دلوقتي بعتبره تكريم من ربنا، وعايز اقول ان ده فضل من ربنا. طب انا عايز اقول حاجة، كل واحد في حياته ابوه وامه موجودين تبت فيهم، ارجوك تبتوا فيهم، ارجوك خلوا بالكم لما بيمشوا كل حاجة حلوة بتروح، حتى لو كان بينك وبينهم ايه، ابقي خط صلة الرحم علشان ما يجيش يوم تقعد قعدتي دي وتفضل تقول للناس ابوك لو عايش خليك تحت رجليه، امك لو عايشة خليك قاعد تحت رجليها 24 ساعة. خدوها مني كأب بقى، كأخ كبير، كصديق، كأي حاجة، اللي ابوه وامه موجودين يلحق نفسه، والله العظيم هتندم، مهما بقى اختلف التفكير ومهما هم مش فاهميني ومش حاسيني ومش دريانين بيا، يا سيدي على عيني وعلى راسي، هم زي محطة قطر وهينزلوا في المحطة بتاعتهم، اتعامل معهم بعقله، وفي الاخر كل واحد بيعمل اللي هو عاوزه واحنا عارفين ده كويس. اللي فقد حد منهم الاتنين لسه معاك الحمد لله فرصة، حافظ على اللي باقي، واللي موجودين عنده الاتنين انت معاك كنز. وليلة زي حالاتي بقى اللي فقدهم الاتنين، الله يكون فوقك، بس ادعي لهم وبرهم، ايوة برهم بالصدقة وبالعمل الطيب وبكل حاجة تقدر، خصص لهم اي حاجة، ان انت تعمل اي حاجة على روحهم، حاجة كده يعني يفرحوا بيها كل شوية، صدقة متجددة. القصة بتاعت النهاردة او التجارب بتاعت النهاردة احنا هنعمل منها حلقة تانية. كل اللي عنده تجربة لحد مر او شاف لحظات خروج الروح او سكرات الموت او حصل حاجات ما بعد الوفاة وعايز يشاركني بيها، ابعتوها لي في الرسائل بيني وبينكم، ادخل على الرسائل وابعتها لي، لان احنا عندنا جزء تاني من الحلقة دي، لان الحلقة دي انا شايف ان فيها عبر كتيرة جدا وبتفوقني وبتفوقك وبتفوق ناس كتير جدا، فهيكون فيها جزء تاني، فبعتوا لي او ادخلوا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك واكتبوا تجاربكم اللي في الموقف ده، وفي بوست انا منزله عن التجارب دي موجود على صفحتي على فيسبوك. هقول لكم على قصة او تجربة برضو، لكنها مش ما فيهاش عبرة خالص خالص خالص خالص. مدام وفاء بتقول جوزي مش قادرة اقول الله يرحمه يا يونس، مش قادرة اقولها، بس انا هقول حاجة لعل وعسى يكون درس للناس كلها. جوزي كانت معاملته لأبوه وامه من ابشع ما يكون، اللي عرفته انه كان بيمد ايده على ابوه، وابوه وامه كانوا عايشين يعني في فترة جوازنا كانوا عايشين، ففضلت اقول له علاقتك بامك وابوك دي وحشة جدا، والغريبة ان علاقته بامي وابوي انا اللي هو حماه وحماته عسل، لدرجة ان انا في مرة قلت له هم مش ابوك وامك، هم يعني هم لقينك على باب جامع يعني، يقول لي ما بحبهمش. ما بتحبهمش ليه؟ اصل معاملتهم كانت شديدة ليا وانا صغير. يا ابني ما اي اب واي ام كده. لا لا ما بحبهمش، وعلى طول هم مختلفين معاه برضو في كل حاجة، ومش عاجب لهم ليه اي تصرفات وبينتقدوه على مدار الساعة، وما بيسكتوش برضو، حبايبي كانوا كبار في السن فما بيسكتوش. لحد ما راح حجر على ابوه. يعني ايه يحجر على ابوه؟ يعني يقول ان ابوه فاقد الاهلية والفلوس اللي معاه مش من حقه. وللأسف حماية كان عنده مرض يعني ممكن يعني يضر موقفه في القضية، وجوزي كسب القضية وخد فلوس أبوه كلها، وكان بيتعامل كأنه كسب الفلوس من عدوه. بقيت طول فترة القضية أقول له حرام عليك حرام عليك، هيموتوا بحصرتهم، ما تعملش فيهم كده. يقول لي وأنا هسيبهم يموتوا؟ مش هسيبهم يموتوا من الجوع، ليهم مصروف هوديه لهم، اقول له ده مال ابوك، العماره دي الرعب بتاعها والايجار بتاعها هما اللي عايشين منه، حرام عليك. ولا في فايده يونس، خد كل حاجه. لقيت الباب بيخبط ولقيت حماتي. يوم الحكم بالليل قالت لي هو فين؟ كان قاعد على الصالة بيتفرج على التلفزيون ومدد رجليه على الكرسي اللي قدامه. قال لها يا ماما تعالي يا حبيبتي أنا موجود هنا. دخلت الله يرحمها هي كمان وقالت له قلبي وربي غضبانين عليك، منك لله أبوك هيموت بسببك. ومنتهى الجحود قال لها ما يموت، الموت علينا حق. قالت لي ربنا يورينا فيك يوم يبرد قلب أبوك وقلبي، لأن أنت عمرك ما هتبقى ابن وغضبان عليك لحد ما قابل رب كريم. بمنتهى الاستهزاء والاستخفاف بصلها وقال لها خلاص خلصتي؟ ما أنت دعيتي عليا كتير، يا ما دعيتي فيش حاجة ربنا استجابها يعني. قالت له أنا يا ابني دعيت عليك؟ أنا عمري ما دعيت عليك، أنا كنت ببقى خايف عليك من المصايب اللي أنت بتحط نفسك فيها. وقامت واخدة بعضها وفضلت أقولها عشان خاطري عشان خاطري، أنا عارف اللي حصل لي إيه؟ لقيت إن في مصيبة هتحصل، قلت لها أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة بيه ولا ولاده، هو حر، ما تدعيش عليا. قالت لي ربنا يكرمك يا بنتي زي ما كرمتيني أنا وأبوه. بعد شهر جوزي مات قدامي. كنت قاعدة في الصالة وهو جه من الشغل وكان عمال يتخانق في التليفون علشان عايز يزود الإيجارات وعايز يشوف يدي الناس فلوس ويمشيهم، وليلة طويلة كده وبقى عامل لي فيها ان هو من اصحاب الأملاك. ودخل ينام ولقيته طالع من الأوضة وماسك رقبته كأنه بيخنق في نفسه والنفس قاطع وبيقول لي بموت. بقيت زي المشلولة مش عارف أعمل إيه، مش عارف ألحق أتصل أعمل حاجة، وشايفاه هو قدامي واقف في الأرض وعمال يرفص. وبدأ يخرج من بقه رغاوي وعرفت إنه بيموت. قلت له قول الشهادة اتشاهد، قالش حاجة. لقيتني غصب عني بقول له ايه ده، ربنا يسامحك على اللي عملته في ابوك وامك. لقيت يا يونس حاجة زي خبط في شبابيك الشقة، رزع رزع رزع رزع، وحسيت ان في حاجة زي عارف لما الكهرباء تفصل لمسة كده وترجع الكهرباء، الدنيا ضلمت ثانية واحدة ورجعت. لقيته ميت قدامي وفتح بقه على الآخر والرغوة نزلة من ناحيتين ومغرقة هدومه. جريت زي ما متعلمة وعارفة من أهلنا، جبت طرحة من الطرح بتاعتي، معرفش أنا جبت اليقين منين أنه مات، وقمت ربطة بيها وشه وضغط كده، ضربت وضغط عشان بقه ده يقفل. وجريت اتصلت بأخويا، جاب الإسعاف وجي يجري قالوا لي مات. مات وابوه معايشين. جريت عليهم رحت لهم البيت قلت لهم سامحوه سامحوه. لقيتهم الاتنين بيعيطوا. قلت لهم انت عرفتوا منين؟ قالت لي ابوه شاف في الرؤية النهاردة ان الواد هيموت. وسامحوه يا يونس في الآخر، وقلت لهم خدوا كل حاجة، أنا مش عايزة حاجة أنتوا مش عايزينها، لكن عمري ما هنسى أن أنا شفت سكرات الموت، شفت وشه وهو بيتسحب منه الحياة، شفت جحوظ عينيه وهو عينيه واسعة للآخر بشكل مخيف، حسيت بالروح وهي بتتسحب من جسمه حتة حتة، شفتها وهي بتتسحب من رجليه ورجليه الاتنين بيتنفضوا وصوابع رجليه بتتخشب وركبه عمالة تتنى.